أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا باب المد والقصر، وتكلمنا عن معنى المد ومعنى القصر، وقلنا إن حروف المد نوعان: حروف مد ولين وحروف ولين فقط. وتكلمنا عن شرط كل نوع، يعني مد ولين طبعا أن تسبك بحركة من جنسها، وأن تسكن، والسكون علامة سكونها إيه؟ عدم ظهور السكون. أما إذا كانت حرف فيلين فالواو الياء تثبت سكونها، يظهر عليها حركة سكون وتسبق بفتحة كل منها. والألف في كل الأحوال مسبوقة بفتحة فتسمى ألف اللينة. ألف اللينة هي ألف المد التي تخرج من الجوف قولا واحدا. أما الياء والواو إذا كانتا حرفي مد ولين فيخرجان من الجوف، إذا كانتا حرف لين فكل منهما له مخرج محقق، فالياء من وسط اللسان والواو من الشفتين. قلنا المد هنا أحكام المد بقى عبارة عن نوعين كبيرين: المد الأصلي الطبيعي، وهو ما لم يكن بين همزتين، يعني لا تسبقه ولا تلحقه همزة وليس بعده سكون، يعني أي حرف ما عدا الهمز وما عدا السكون بين متحركين، أن يكون المد بين المتحركين بلا لا همزة فيها ولا سكون. تمام كده؟ ده يعني اختصار للتكوين. زي ذلك الكتاب الحمد لله مالك إياك، كل ده غير المغضوب لا ريب فيه، كل الحاجات يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة الصيام وهكذا. فدي اسم مد ايه؟ طبيعي مد اصلي طبيعي. ما زاد عن حركة ده وده يعني حركتان، اللي ما يقلش عن حركتين ولا يزيد عنهما. اذا زاد بقى المد قبل المد والزيادة الى غاية لغاية 6 حركات، يعني في 3 4 5 6، ما زاد عن حركتين يسمى مد الزائد أو المد الفرعي، متفرع عن زيادة عن الأصل أو زائد زيادة عن الطبيعي. وده له سببان منفيان عن الأولان. أولان هو أنه ما فيش إيه؟ متحركين بلا لا يكون حرف همز ولا سكون بعده، يبقى نفينا الهمز والسكون في الأول. يبقى هنا سبب المد الفرعي المد الزائد الهمز والسكون. الهمز بيبقى له 3 أنواع من المد، والسكون سببه أو يسبب 3 أنواع من المد أخرى، فهي 6 أنواع من المد الزائد الفرعي. زي ما قلنا هنا المد الطبيعي بين متحركين لا همزة فيهما، إذن ممكن يكون المتحرك ده همزة قبله أو همز بعده. فإذا كان الهمز قبله متحرك قبل حرف المد يسمى مد بدل، وإذا كان الهمز بعده فهنا إما أن يكون في كلمة واحدة أو بين كلمتين، فإذا اجتمع في كلمة يسمى مدا متصلا وحكمه الواجب الوجوب، متصل من حيث المكان ويترتب عليه حكم أنه مد واجب لم يقصره أحد من القراء العشر. المد الواجب ده يعني أقل فيه 6 حركات وأقصر ما فيه 6 حركات، فوق القصر والإشباع، ولكن لم يقصره أحد قط. المد الواجب ده المتصل لم يقصره أحد من القراء العشرة، قراء المعتبرين. ده واجب المد، يبدأ من 3، منهم من يمده 3، منهم من يمده 4، منهم يمده 5، منهم يمده 6، لا يزيد عن 6 ولا يقل عن 3 حركات. المد إذا انفصل بين حرف المد والهمزة، الهمزة جاءت في الكلمة التالية مدا منفصلا فيضعف سببه، يبقى سببه ضعيف نتيجة الانفصال، فيجوز فمد جائز، يجوز قصره ومده، فيبدأ من 2 إلى 6، يبقى ممكن يتمد 2 بترتيب القصر أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، على عكس المد الإيه الواجب المتصل لا يقل عن 3 حركات. كابن يعني عند ابن كثير وابو جعفر وقالون ويعقوب هم الائمه دول القراء الاربعه دول ايه بيقراوا 3 حركات، الاربعه ابن عامر و وخلف والكسائي. خمسة العاصم في أحد في الوجه اللي هو المقدم للأداء له أربعة وخمسة، عاصم وحفص وشعبة، فحفص له أربعة وخمسة، خمسة. والستة اللي هو ورش وإيه؟ ورش وحمزة، اللي هم المرتبة الطولة أو أطول مرتبة أو المرتبة مثل الإشباع، اللي هي ورش وإيه؟ وحمزة، ست حركات في الضربين حتى في المنفصل والمتصل مع بعض. فلنبدأ بمد البدل اللي هو الذي يأتي همزه، التي يأتي الهمز بعده، وشرطه أن يكون قبل حرف المد همز، أن يكون قبل حرف المد همز، ولا يكون بعده همز ولا سكون، يعني بعده متحرك بس متحرك حرف متحرك غير الهمز، واللي قبله همز متحرك، همز إيه متحرك، لو يكون طبعا متحرك من طبيعة بدهي ما يكونش ساكن. نحو قوله تعالى آمن أوتي إيمانا، آمن بتكتب في المصحف همزة على السطر وبعدها ألف آ، فالهمزة هنا يسبق حرف المد، آمن أوتي، الهمزة على الهمزة مكتوبة على الألف وبعدها واو، الهمزة شكلها يعني تأخذ أربع همزة وبعد واو، إيمانا همزة وبعدها ياء، فدي ليه الحروف المد الثلاثة، آمن أوتي إيمانا. وقيس عليه كل نظائره في القرآن في نفس الشكل، الآخرة وهكذا، يعني كل الحاجات، القرآن، إسرائيل مثلا، مسؤولة، مذؤومة، دي كلها إيه حرف حروف مد بدل. طبعا وسمي مد البدل لأن حرف المد فيه بدل من همزة الساكنة أو لإبدال همزته الثانية حرف مد، بس قلنا النوع ده طبعا إيه هو ده أصل البدل في لغة العرب، ولكن ليس ينطبق على كل الكلام لا تفهم دلوقتي. المهم إيه نفهم الأول، سمي بدل، البدل يعني حاجة بديل، حاجة حاجة تبدلت من حال إلى حال، فهو الأصل، أصل كلمة مثلا آمنة على الوزن بتاعها إيه أفعل، فعل رباعي مزيد بالهمزة، يعني أصلها آمنة فاعلة، الفعل الثلاثي المجرد زودت عليه همزة بقى آمنة أفعل، المفروض الفاء دي فاء الفعل الهمزة الثانية ساكنة، أصلها أأمنة، يعني أصلها آمنة، آمنة يأمن الفعل الثلاثي، زودت همزة بأأمنة يؤمن، بدليل المضارع إيه؟ يؤمن، المضارع يؤمن يفعل، فالماضي أأمنة، يؤمن بتبقى خفيفة على لسان العرب لأنها بعد ما بين ياء وهمزة مش همزتين، لما اجتمعت همزتان زي دول كده فاستثقلها العرب، لسان العربي في أول اللغة بتاعته أو وضع أصل الوضع استثقلت الهمزتان متتابعتان مع بعض، الواحدة متحركة والتانية ساكنة، فدايما يعني اللغة العربية تميل إلى التسهيل أو التيسير أو يعني رفع الاستثقال التقل، فأبدلوا تخفيفا الهمزة الثانية اللي هي الساكنة من جنس الحركة اللي قبلها حرف مد، اللي قبلها إيه همزة مفتوحة، فأبدلت ألفا نتيجة يعني تبعا لما قبلها آمن، إذن الهمزة الألف دي أصلا مش أصلية، الألف دي أصلا بدل من الهمزة الساكنة الأصلية اللي هي بتظهر في المضارع يؤمن، يؤمن يفعل، طبعا زي صرف مهم يعني عنده نحو صرف يعني او عنده مبادئ يفهمها كويس. اذا هنا اصل امن أأمن، طب اوتي نفس اوتي برضو افعل، ده فعل مضارع مبني المجهول افعل اؤتي بدليل المضارع ايه يؤتى، المضارع ايه يؤتى، يؤتى يبقى أوتي أفعل أفعل، يبقى بنفس الكلام برضو أؤتي ثقيلة عن لسان حبة فأبدلوها واوا من جنس الحركة اللي قبلها من ضم إيمانا على وزن آمن يؤمن، إيمانا إفعالا زي أسلم يسلم إسلاما يؤمن، إيمانا نفس الكلام، إيمان نفس المشكلة، فهنا قبلها كسرة فأبدأت ياء تبعا لما قبلها إيمانا. إذن أصل المد البدل أصله في الأصل، في الأصل الوضع، بس ما ينطبقش على كل الكلام، لأن ده مش كل كلمة أنا إيه نعمل فيها كده، لا هي دي البدا يعني دي كمفتتح بس أو كمثال مدخل فقط. إن كلمة مد بدل اسم كلمة سمي بدل ليه؟ لأنه كان في أصله همزة ساكنة فأبدلت ألي حرف مد من جنس ما قبلها. إنما بقى كل من أخذ أو كل كلمة أخذت هذا الشكل وإن لم تكن في الأصل همزة ساكنة تسمى مد بدل تجاوزا، أو نسميها شبيه البدل الأفضل كده. يعني كل من لم يكن أصلا بدلا من همزة يسمى بدل، اللي هو أصل اللي هو أصل همزة، أصله همزة ثم أبدل اسمه بدل. ما أخذ شكل الهمزة بعدها وهمزة بعدها ألف في نص الكلمة وهي أصلها مش همزة، ولكن أخذت شكل الصورة النهائية لمد البدل بيسميه تجاوز المد بدل أو شبيها بالبدل، وحكمه كحكم إيه؟ مد فهو أصل. وحكم هذا المد جواز قصره بحركتين عند كل قراء طبعا إلا ورشا له مذهب خاص يجيز مده حركتين أو أربعا أو ستة، يعني قصر أو توسط أو إشباع، وهذا مذهب ورش عن نافع. وليس لحفص في كل ما كل الرواة 19 راوي الباقيين هم 20 راوي طبعا ورش وراوي، بقية الرواة كلهم عن العشرة كلهم ليس لهم فيه إلا القصر، أما ورش فقط فهو الذي إيه له مذهبه طبعا تبعا للرواية، الرواية بتاعته هي إيه. ويدخل في هذا النوع ما لم يتوفر فيه شرط البدل، اللي هو الشرط اللي هو الأول يعني الأول اللي هو إيه أن يكون همزا. السابق مثل قوله تعالى القرآن، القرآن هو على وزن فعلان مش قرآن مش همزة، ولكن أخذت شكل البدل همزة وألف الوزن إيه؟ قرأ يقرأ قراءة أو قرآنا، فالقرآن مصدر، مصدر قرأ يقرأ قراءة أو قرأ يقرأ إيه؟ قرآنا فعلانا، فدي ألف زائدة. مس إسرائيل ديت اسم عجمي مش وزن طبعا، همزة بعدها ياء مش إسرائيل، لا مسؤولا مفعولا واو مفعولا اسم مفعوله زي سأل سائل سئل فهو مسؤول المسؤول فمفعول، فهي أصلها واو بس أخذت شكل إيه. إذن هنا ما يعني ما دام قد أخذ صورة مد البدل فيأخذ حكم البدل بنسميه بقى هنا إيه أفضل شبيه البدل. يبقى إضافة معلومة جديدة، ما لم يكن أصله همزة وأخذ شكل البدل يسمى شبيه البدل وحكمه كالبدل سواء بسواء. خلاص فدي حتة إضافة نزودها، إن شبيه البدل اللي هو ما لم يكن أصله همزة، اللي كان أصله همزة أنت بتشوف كلمة لو أصلها همزة خلاص بيسموه اسمه بدل على حقيقته، أما ما أخذ صورة المد البدل وده كتير في كلمة كثيرة يعني مش كل واحدة كل كلمة نتبعها شوف دي همزة مش همزة، لا هي مش هتبقى همزة إنما هي إيه واخدة الصورة النهائية أو واخدة ما آل إليه إيه الأمر في الممنوع ده ويسمى شبيه البدل. يعني الاصطلاح ما فيش مش هيغير من الحقيقة في الآخر إيه في المحصلة في الآخر إيه إنه يأخذ حكم مد إيه مد اللي هو شرطه أن يكون الهمزة أن تكون أن يكون الهمز سابقا لحرف المد. هذه واضحة يا جماعة؟ وهكا تبقى كلمة هكا ده اسم فعل، اسم فعل هكا زي هكا معنى خذ اللي بس خذ بعدها مفعول بقى هكا ايه بعضا، هكا بعضا بعض مفعول لاسم الفعل مش بعضه، بعض الكلمات المتصله بمد البدل وكيف تنطق وصلا وابتداء. في كلمات في القران مهمه جدا، كلمه ايت اتى من الاتيان ايتي وايتيا ايتوني ايتي وقال فرعون ائتوني قال لي ارجوني لقاء انا اتي بقران غير هذا فقال له والارض ائتيا طوعا او كرها، يعني المذكر المفرد والمثنى والجمع ايتي ده مخاطب المخاطب المفرد، ايتيا المثنى المخاطب، ايتوني الجمع المخاطب. هذه الكلمات اذا وصلت بما قبلها، طبعا اول همزه دي همزه وصل، همزه ايه الوصل دي ايه، بتظهر ابتداء وتسقط في الدرج، اي تسقط وصلا بما قبلها. شوف وقال فرعون توني، ايه اللي بان هنا؟ الهمزه الثانيه اللي هي ساكنه، الهمزه الثانيه وقال فرعون توني، والهمزه الاولانيه وقع وايه سقطت. وقال لها وللارض تيا، وللارض، وان كانت الهمزه الاولى طبعا فيها صاد دي مرسومه يعني لم تسقط رسما، وان سقطت لفظا، فرق بين انها مرسومه ولكنها لا تلفظ. اول حرف تلفظ في الكلمه ايه؟ الهمزه الثانيه اللي هي الساكنه، اللي هي اصل، هي اصل البدل، كان اصل الاصل البدل. إيه؟ قال فرعون ائتوني وللارض ائتيا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا ايه او بدل. ده في الوصل عادي، الوصل عادي ما فيش مشكله، الهمزه الثانيه ساكنه عاديه والاولى سقطت كهمزه وصل وصلا بما قبلها في حاله الوصل. طب لو اختبارا او يعني ساغ الوقف بها مثلا، يعني لو ساغ الوقف او اختبارا من الشيخ او انتظارا، او يعني بيقول لك طب يقولها اذا انت انقطع نفسك مثلا او بدات بها اضطرارا او اختبارا تبدا بها ازاي؟ هنا عند البدء قلنا همزه وصل بتبان، الهمزه هنا بتاع وصل ايه؟ مكسوره اي في الثلاثه دول، اي ائتي اصلها ائتوني ائتيا. طيب برضه دخلنا تاني في الاشكال، اصل وضع الكلام اهو همزتين والتانيه ساكنه وثقيله على اللسان، يبقى نرجع تاني لاصل البدل اللي احنا قلناه في الاول خالص، ان العرب هنا ايه؟ تحرى والتخفيف، فيبدلون في حاله الابتداء الهمزه الثانيه من جنس الحركه التي قبلها، واللي قبلها ايه؟ همزه مكسوره مقطوعه، همزه وصلية تقطع يعني همزه ظاهره بس بايه؟ بالكسر. اي يبقى ايتيا، ايتوني، ايتي، يبقى تنطق وصلا باسقاط همزه الوصل وسكون الهمزه التاليه، وابتداء بقطع همزه الوصل وكسرها، وابدال الهمزه التاليه ياء من جنس الحركه قبلها بالضبط تبع لايه؟ لقلنا الشرط في الاولاني في اول الكلام. هكذا ايتي ايتيا ايتوني، الاصل ايه؟ ائتي ائتيا ائتوني. ده الكلام دي طبعا الكلمات دي موجوده في القران كتير، كلمه ايزا لي في التوبه فقط خاصه. ومنهم من يقول، شوف من يقول ذو، تبلما مضمون يقول فعل مضارع، من يقول ذن، يقول ذن، ما فيش اي تاثير، الهمزه الاولى ساقطه اللي هي همزه وصل، والثانيه ساكنه وقبلها لام مضمومه، يقول ذن، يبقى الكلمه دي يعني الباب بتاعها او في الوصل اول حرف فيها ايه؟ ينطق الهمزه الساكنه. ابتداء بقى إذن يأذن، مش كده؟ أذن يأذن، إذن إذن، نفس الكلام نفس إشكال، فتبدل إيه؟ ياء كما فعل في الكلمة اللي قبلها، تنطق وصلا وابتداء كسابقتها كالكلمة اللي قبلها. الكلمة الثالثة في سورة البقرة الذي ائتمن، الكلمة دي كلغة عربية في الخط بتاعنا العادي يعني مش القرآن، الخط اللي هو اسمه ايه الخط ايه؟ نسى ورقع يعني الخط بتاع المدرسة بتاعنا، بتتكتب على نبرة، ائتمن على نبرة، الذي ائتمن يعني همزة وياء ساكنة، بس انت ما تيجي تقراها ائتمن برضو. فطبعا ايه هنا خط القرآن بيساعدك بقى، لان الكلمة دي مبني المجهول على وزن افتعيلا، فعل خماسي مزيدا بالهمزه والتاء، او يعني اف تعيلا، فاء الفعل فين؟ اللي هي الهمزه على الواو، او تنطق كده او تومينا بالظبط كده. طبعا في الوصل الهمزه الاولى ساقطه وقبلها ذال مكسوره، بتحذف الياء الذي تحذف الهمزة مع بعض، يبقى عندك ذا المكسورة وبعدها همزة الذي تمن. هنا في الوصل ورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو البصري، وأبو جعفر كله بكمال هو القارئ، وحمزة وقفا، لا حمزة وقفا يقول إيه الذي تمن، ده وقف على الكلمة فوصلا وقفا عند هؤلاء الذي تمن، لأن الذال مكسورة وإن كانت مرسومة للواو في الوصل غير الوقف. الوصل تعمل إيه؟ بتعملها ياء. فليود الذي تمن أمانته، الذي تمن أن ذا المكسور أنت هتقولها إزاي؟ تقول الذي تمن، تنفعش الذي تمن زي هنا. وقال فرعون عند ورش برضو في الكلمات الأخيرة إيتي وأوتي وصلا عند ورش بيبدي الفاء بيبدل يعني ورش قلنا والسوسي وابو جعفر وحمزة وقفا في الوقف وليه؟ وقال فرعون توني فرعون ضمة فتبدأ الواو برامي مرسومة ياء نبرة ياء. وقال فرعون توني وللأرض مكسورة عادية والأرض تية ماشي. طب لقاءنا لقاءناتي لأن قبلها مفتوح تقولش لقاءنيتي، لا لقاءناتي نا نا مكسور مفتوحة لقاءناتي بالقرآن الله. ده الوصل ده له أحكام. أما الكل أجمع على البداية إيتوني إيتي إيذن أوتم. وضحت إلى جماعة قراءات في وصل إيه والبدايات بداية كله أجمع على بداية تبع للرسم هنا أو تبقى بقى مش إيتوا من ده لا أو لأن البداية همزة مضمومة فوجب أن يعني يبدل الهمزة اللي بعدها سكنة واوا من جنس الحركة السابقة أوت من. أما وصلا اللي يحقق عادي بقى الذي تمن الذي تمن. أما ورش قلنا ورش والسوسي وابو جعفر وحمزة في الوقف بس يقول إيه الذي تمن الذي تمن. إذا بدأت بالكلمة عند كل الجميع يقول إيه أوت من. شوف عكس الوصل خالص. معلومات يعني عشان طازة عشان بعد كده ايه ترجعونا في القراءة في الوصل الياء ما سقطتش عند القراء اللي هم غير خاصة. لا ما س... الهمزة سكنة الذي ائتمن الذي ائتمن بتكلم ان احنا في حفص على حسقة هتبقى الياء والهمزة الوصل في حالة الوصل مش أوتمن الذي ائتمن لا لا لا الذي ائتمن عند حفص الذي انت هنا بتسقط همزه الوصل بس اما الهمزه اللي على الواو الساكنه همزه الذي ائتمن الذي بتكسر الذال الذي ائتمن همزه ساكنه موجوده. اما عند غير ورش اللي بيدي بيبدوها الذي ائتمن انا بتكلم ان الياء هنا موجوده وبالتالي هتبقى الحركه هي مرسومه واو ولكن تنطق يعني مرسومه واو ولكن تنطق ايه خاطر الحركه اللي قبلها ايوه تنطق ياء مش للرسم مش للرسم. اما عند البدايه بكله بيراعي الرسم فيها يراعي الرسم في البدايه في الابتداء اوت من. مش عارف واضحه ولا نقولها تاني واضحه تنطق وصلا كما سبق الذي تم. اما ابتداء فتقطع همزه الوصل وتضم بسبب ضم الحرف سواء التاء وتبدل بهمزه التاليه واوا من جنس الحركه قبلها وحتى توافق رسمها بالواو هكذا اوت من اوت من. يعني عشان قبل ما يخلص من النوع الاولاني ده في حاجه مش واضحه فيه انا يعني انا ايه فصلت فيه زياده ووضحت دخلنا في قراءات وعشان نفهم عشان تسمع اي يعني روايات كثيره في طبعا في قنوات القران بتيجي روايات كثيره فتاخد بالك من الورش او يقرأ مثلا حصر او غيره تاخد بالك. يبقى الذي تمن عند من يبدل يعني ورش بيبدل ورش بيبدل فاء الفعل فاء بيبدلها ايه حرف مد من جنس الحركه الاولى يؤمن ها وهكذا يعني يؤمنون ها يعني فطبعا فهنا الذي تمن ايتي فرعون فرعون نون شوف فرعون توني انا ضمه هنا ما فيش مرعبه ايه للرسم. اما في البدايه كله اجمع على ايه على مراعاه الرسم فيها ايتوني اذا اوتمنا يا مثلا يحسبه الظمآن، الظمآن ده شبيه بدل، مش الظمآن، مفيش يعني هي ألف ألف مش مبدلة، ولكن تأخذ شكل إيه، فنسميها الأدق إيه، شبيها بالبدل. طبعا بيحضر معلومات حلوة، إذا سألت بقى غيركم وقالهاش يعني حاسبه وحر، لابد يوصل المعلومة لهم على طول بسرعة. نقول تمام خلاص، اللي ما حضرش هو حر زي ما ده جنبه مش دعوة، يبقى ده معلومة جديدة، شبيه البدل ده بس مد بدل ومد شبيه البدل، شبيه البدل هو ما لم يكن أصله همزة ولكن أخذ صورة البدل، حكم وقع حكمه. أما اللي هو أصله همزة اسمه مد إيه، وده نادر في كلمات ندرجة، يعني هو ده أصل كلمات أصل اللغة، إن بعد كده كل اللغة العربية كلها إيه كلها شبيه بدل، يعني معظم الكلام كله شبيه إيه، شبيه بالبدل. طيب ده اللي هو الهمزة اللي قبل حرف إيه المد. نوعين بقى جايين، مد المتصل لأنه يعني اتصل حرف المد مع حرف مع الهمزة في كلمة واحدة، جاءت بعد حرف المد اتصلتها، يعني ترش تقطعهم كلمة ترش تقطعها مرتين، هي كلمة تنطق واحدة كلمة واحدة فيسمى متصل، فدي قوة اتصال، ده قوة بيدي قوة فيدي حكم قوي اللي هو واجب، والوجوب طبعا أقوى من الجواز من أنه شيء جائز يعني. والوجوب ده قلنا أقلوه ثلاثة، لابد ثلاثة، ما فيش من القراء أبدا، ليس لا أحد من القراء رواة القرآن متواترين كلهم، يعني حتى في أثر عبد مسعود لما سمع واحد بيقرأ مد متصل بقصر قال له ما هكذا أقرأنا صلى الله عليه وسلم، ما هكذا كنا أقرأ أبدا، ولكن قل كذا، وقال له الكلمة بإيه بالمد سفهاء، قل هكذا، يعني سمع بقول كلمة زي مثل السفهاء، قال سيقول السفهاء، لا اسكت، ما هكذا أقرأنيها صلى الله عليه وسلم، قد قرأ سيقول السفهاء من هكذا، وقال له كده. فطبعا استنبطوا ايه ان هذه يعني هو المتصل. وشرطه ان يأتي بعد حرف المد همزة متحركة في كلمة واحدة، وحكمه وجوب المد عند جميع أئمة القراء، يبدأ من 3 إلى 6، وعند حفص يمد بقراءة 4 أو 5 حركات حسب طبعا ايه حسب طريق حفص، وست او ستة، ستة مد ايه، قلنا ستة دي فين طريق الروضة، طريق الروضة اللي هو المقدم في الأداء 6 حركات فزودها او 6 حركات، ويرجع طبعا ايه لطريق حفص. ويجب على القارئ التسوية في مختار المد المتصل، يعني بتقرأ مثلا جلسة كاملة او بتقرأ خاتمة او بتقرأ في الصلاة ركعة كاملة مثلا، لابد وفي مدود متصلة تساوي بينها، نتمد كل 4 نتمد كل 5 نتمد كل 6 نتمد كل 3، يعني حسب ايه حسب القارئ بتقرأ، أو حسب الرواية تقرأ مثلا في رواية 3 تقرأ كله 3، 4 4 5 5 6 6، ما تاخدش مرة 4 مرة 5 مرة، لا ما ينفعش، لابد تساوي في النوع الواحد. أيوة فيمد كله 4 أو يمد كله 5 أو 6، زود 6 دي. مثال المد المتصل إيه، جاء شاء السماء بناء ماء، دي كلها ليسوا ليسوءوا، دي فيها مدين، ليسوءوا الأولى مد متصل، الثانية مد بدل أو، يعني همزة جاية بين ووين، جيء وجيء يومئذ، جاء بالنبيين ده ياء مد، الملائكة هاء أولاء، بقول أولاء مش هؤلاء، لأن هؤلاء في مد منفصل أولاني ومد متصل، هاء دي كلمة واحدة يعني. هاء مش هاء مش حرف تنبيه، عند كل قراء مد متصل، هاء مد متصل عند كل قراء بلا خلاف، عندها كلمة واحدة ليست هاء بتاعت هؤلاء، يعني لا تنفصل، ما تقولش هاء لا، دي كلمة واحدة، فده مد من مد قبيل مد إيه؟ مد المتصل، مد هاء زي خذوا زي هاكا كده، يعني اسم فعل، هاؤم قرأوا كتابية، أي خذوا قرأوا كتابية، يعني مبسوط بقى وبعد حساب يسير وخلاص كده يا جماعة، اهو كتاب اهو قرأوا ودخلني الجنة ان شاء الله ربنا. المد المنفصل بالمرة، المد الجائز بقى، وشرطه أن ينفصل حرف الهمز عن حرف المد، فيأتي حرف المد في آخر الكلمة وتأتي الهمزة في الأول الكلمة التالية، فالانفصال ده ضعف ايه؟ ضعف قوة الحكم فيه، فنزل من الوجوب الى الجواز. والجواز معناه يجاز قصره ومده، كل بقى يجوز عليه كل المراتب، مراتب المد كلها من 2 او 3 او 4 او 5 او 6. وحكمه عند حفص الجواز وغير طبعا، فيجوز قصره حركتين كالمد الطبيعي طبعا حسب طريق حفص، او مده مقدار 4 حركات او 5 حركات، بس ما ينفعش 6. عند حفص ما فيش ايه؟ ما فيش 6. ويجب على القارئ ان يسوي برضه بين المدود المنفصله، ولا ينقص المد المتصل عن المد المنفصل الا لم يزد، يعني ما يكونش ما يعملش مثلا مد منفصل 5 ويعمل متصل 4، ما ينفعش. قدامك حاجتين، 5 5، 4 4، 2 4، 2 6، فيش اكتر. هو في 4 اوبشنز، خيارات، مش كده برضه اوبشنز؟ صح، خيارات. 4 2 4 2 6 4 4 5 5، لا غير، مفهوم؟ نريد حاجة؟ 5 تجيش لنا الخمسة بس، 5 تجيش لنا مع الخمسة بس، المادين مع بعض، واربعة تيجي مع 2 ومع 4. لا، المد المنفصل أكثر حاجة فيه 5 حلقات، صح؟ أيوه. نقول دلوقتي إيه؟ منفصل ومتصل، منفصل 2 مع 2 يجوز في إيه؟ 4 و6، 6 ومتصل. اكتب يعني، اكتب خيارات حفص. القصر المنفصل 2 يجوز فيه 2 حاجتين، 2 مع 4 او 2 مع 6 من متصل. مظبوط كده؟ الستة اللي هو الروضة، والاربعة اللي هو ايه؟ المصباح. قصر، طريق القصر فيه. طيب زرعان، 4 4 4 بس اللي هو طريق الشاطبية، 5 5 بس طريق التيسير، عشان من نوقعش دماغنا كده، مريحينكم تمام كده، واضح؟ في حاجة مش واضحة؟ وضحت؟ فإذا مد المنفصل 4 فلا يجب مد المتصل أقل من 4، وإذا مد المنفصل 5 فلا ينبغي أن يمد المتصل أقل من 5. لابد دائما المتصل إيه؟ يكون إما يساوي أو يزيد، والمنفصل يساوي أو ينقص عن مد المتصل. أما إذا قصر المنفصل فلا ينبغي أن يقل المتصل عن 4 حركات أو 6، زي ما قلنا، أو 6 حركات، إن ده عشان بالنسبة للربضة لوجوب مده بهذا المقدار كما سبق، يعني مع 2 4 أو 6، زي ما قلنا إيه الجدول الجديد، ب2 4 و6، 4 مع 4 بس، 5 مع 5 بس، الاثنين له إيه طريقان، 2 4 أو 2 6، وبعدين 4 4 5 5، ده بالنسبة لإيه خيارات حفص. بالنسبة لي مثال المد المنفصل هنا، يا أيها، يا حرف نداء، يا جائز، حتى إذا، هؤلاء في الأول، ها أولى بس، لأن هي في سورة آل عمران انفصلت، ها أنتم هؤلاء وها أنتم أولاء، فأولاء دي لوحدها بقت كلمة، جاز فصلها، فهذه لو لم تكن جزء منفصلة ما كانش تنفصل، لما هي انفصلت عشان يبين أن هي إيه، ها حرف تنبيه، وها أنتم برضو من علمه إلا مد صلة عنده إلا ها أنتم وله أسلم قولوا آمنا بالله. ملحوظة بقى عند الوقف على مد المنفصل، يعني طبعا دي ايه، طيب يعني في زود حكم الكلمة وصلا وقفا، دي هي دي يعني مد المنفصل، إذا وقفت على المد المنفصل زي ايه، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض، قالوا أنؤمن لك، قالوا وصلا مد منفصل، وقفت عليها قالوا بقت ايه، مد طبيعي، مد طبيعي. او حتى اذا، ده اذا لم يسبق بهمز، طب لو قبله همزه زي السوء ان كذبوا، السوء الاولى مد متصل طبعا، الثانيه مد منفصل وصلا، إذا وقفت عليه تبقى إيه؟ السوء مد بدل، في الوقف مد إيه؟ بدلتين بس، أما في الوصل جاز إيه مده؟ المد منفصل، لأن بعده همزة في الكلمة التالية، لما زلت الهمزة وقفت على الكلمة بقت مد إيه؟ بدل. زي برضو ما كان الفؤاد ما رأى أفتمارونه، لو وصلت بين الآيتين ما رأى أفتمارونه، في الوصل مد منفصل، المنفصل أقوى، يعني دايما بجيب أقوى النوعين في الوصل منفصل، ما جيبش بقى ما اعتبرش مد البدل، بدل أنت يظهر لو وقفت رأى بقت مد إيه؟ إذا المد المنفصل ده إذا وقفت عليه حاجة من اثنين، إما مد طبيعي إما مد بدل، يعني إذا لم يسبق بهمزة هي مد طبيعي، إذا سبق بهمزة وقفت عليه يبقى مد إيه؟ مد بدل. أنا كرويت كده ولا ماشي؟ إحنا كده خلصنا النوع الأول أو السبب الأول، سبب الأولى اللي هما سمى سببه همزة إن شاء الله، وكم بعد كده بقى السبب التاني والسبب بإذن الله تعالى. معلش عشان تعزوا في بيت صاحب مش حاجة فوق.